وما عليك يا رب. عليك إن المتقين في جنة. مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي يا سلام الله الله الله الله والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها الشمس والقمر بقطبان والنجم لا تنتظر في الميزان الله لا اله الا الله لا تنتظر في فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اذكر الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجوار المنشآت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بينهما موزق الأبويان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما صدق الله.